وإن أسأتم فلها فإذا جاء عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا فمحونا آية الليل وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ألزمناه كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه كفى بنفسك اليوم

لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة